تسأل أختنا وتقول هل يستجاب الدعاء عند صياح الديك؟ شرع لنا عند صياح الديك أن نسأل الله بفضله. أنا إذا سمعتم صياح الديك فأسأل الله بفضله، فإنها رأت ملكا. وعند نهيق الحمر ونباح الكلاب يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، قال مأمور به. نعم. وهذا الأمر يرجع أن تجا فيه الدعوة، لكن ما أعلم فيه صريح أنها تجا بالدعوة، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يؤخذ منه أنه حري بالإجابة في هذه، لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على، فإذا قال اللهم اغفر لي أو اللهم أعطني فضلك أو اللهم أدخلني الجنة عند سماع صوت الديكة فيرجع له خير، لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على، لأن الرسول قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله بفضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمر واللفظ الآخر ونباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. نعم. جزاكم الله خيرا.